ونبهتموني بعد ربع ساعة بإشارة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو المجلس 40 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة غافر من المثاني. وهذه السورة تسمى غافر وتسمى طول الطول وتسمى المؤمن. غافر والطول في أول السورة، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ما هو الطول؟ من يعرف الطول؟ النعمة أو الإنعام؟ الإنعام، الإنعام، الطول الإنعام. وهذه بعض الكلمات، أنا أظن بعض أسماء السور تحتاج إلى شرح في الهامش، لأنه بعض الناس يستحضر معناها، بعض الناس لا يستحضر معناها. كتاب موجه لما هو أوسع من طلاب العلم. وتسمى المؤمن، وأظن أنكم تعرفون السبب، وهذا يوجد في بعض المصاحف، وهي والسبب أن مؤمن آل فرعون ذكر في هذه السورة ولم يذكر في سورة أخرى أيضا. من فضائلها، ولم أجد لها فضلا مستقلا، أنها من المثاني مكان الإنجيل، وأنها من آل حاميم التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم شيء منها في الحديث الذي مر معنا في فضائل سورة يونس. لكن هنا شيء آخر، ورد عن غير واحد من السلف ما يدل على اهتمام خاص وثناء على آل حاميم، هكذا تسمى آل حاميم. وبعضهم يقول الحواميم، وورد عن بعض السلف إنكار الحواميم، يقول آل حاميم، وهو الذي جاء في الحديث اقرأ ثلاثا من آل حاميم. هذه وردت آثار عجيبة عن السلف فيها، ويمكن أن تجد شيئا من ذلك في مطلع سورة غافر في تفسير ابن كثير، فإنه ساق روايات متعددة، بعضها حسن وبعضها ضعيف، ويعتبر أنه أطال نوعا ما، والأمر أوسع مما ذكره، يحتاج إلى دراسة حديثية تجمع كل الأحاديث والآثار المتعلقة بهذه السور مجموعة، وتمحصها سندا ومتنا، وتستخرج منها فقها. وقد أشار إلى استنباطات فقهية عجيبة ابن كثير في هذا الموطن، يعني ذكر بعض الأشياء، فهي تستحق بحثا مستقلا فيما أظن. فمما جاء من الثناء عليها ما جاء في تفسير ابن كثير عن حميد بن زنجويه أو زنجوية، لا أعرف هل هو مثل راهويه وراهوية، يقولون أهل اللغة يقولون راهويه، وأهل الحديث يقول راهوية، فهل زنجوية بنفس الطريقة؟ ما أعرف. بإسناده، ذكر إسناده وحسنه محافظ ابن كثير شيخ حكمة بشير ياسين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هذا أثر عجيب يبين، يعني فيه تستطيع أن تستنبط منه أشياء متعددة، لكن نحن شاهدنا الأكبر في قيمة آل حاميم. يقول ابن مسعود، وهو ابن مسعود، إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا. تعرفون أن العرب كانوا يتتبعون أماكن نزول الغيث، لأن الأرض تعشب فتأكل البهائم ويحلبون من بعد ذلك منها فيستفيدون. قال كمثل، إن مثل القرآن كمثل رجل، يعني يقصد مثل من يقرأ القرآن كما سيتضح، كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا، يبحث لهم عن مكان ينزلون فيه، فمر بأثر غيث، مر بمكان فيه آثار مطر، فبينا هو يسير فيه ويتعجب منه، يتعجب منه لأن آثار الغيث ظاهرة، عشب ظهر وماء، فهو متعجب من جمال هذا المكان، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دميثات. الروضة البستان، والدمث هو الأرض السهلة الرخوة، والأرض السهلة الرخوة يعني كأنها أرض خصبة. قال فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب. فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، معظم القرآن مثل الغيث الأول، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حميم في القرآن. ولما قرأت هذا الأثر تعجبت جدا، واتصلت بشيخي في البلاغة، وأستحي أن أقول شيخي لأني أقل من ذلك، لكن درست عنده، وإلا فهو شيخ البلاغيين قاطبة في الأرض اليوم، الشيخ محمد أبو موسى، وكان له كتاب في 3 مجلدات مطبوع اسمه آل حاميم. فاتصلت به وقلت له يا شيخ هذا الأثر ما رأيك فيه؟ قال هذا الأثر، واكتشفت بعد أن عبد القاهر الجرجاني ذكر هذا الأثر وانتفع به في كلامه على البلاغة، قال هذا الأثر هو الذي أدخلني في كتابة آل حاميم. ولكن بعد أن خرجت وكتبت، كتب حوالي 1500 صفحة في هذه السور، قال بعد أن كتبت ما كتبت لم أستطع أن أعرف ماذا يقصد ابن مسعود، لكنه يكفي أنه دخل وعاش مع القرآن، وهذا فيه خير كثير. والسورة في المصحف هي 40، ومن مناسبتها مع بقية السور التي تأتي بعدها للزمر التشابه في المطلع، تنزيل تتشابه مع الزمر فيها الثناء على القرآن. وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 59 على المشهور. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا يدل على أنها كانت متلوة بعد وفاة أبي طالب كما أشار غير واحد، قالوا لأن أذى الكفار اشتد بعد وفاة أبي طالب. كذلك ما فيها من ذكر للجدال وإطالة للجدال ما يشعر أنها متأخرة في النزول، والله أعلم. وعندما أقول ما يشعر وأذكر كثيرا هذا التعبير في تاريخ النزول من باب أنها استئناسات وليست جزما، وإلا فهي تحتاج إلى بحث طويل في تاريخ آيات وسور القرآن، هذا يحتاج إلى بحث لا يقوم به شخص غالبا، وإنما يقوم به مشروع يحتاج إلى سنوات. وكتاب موسوعة التفسير بالمأثور التي نزلت قريبا، ما اسمها؟ تعرفونها؟ إيش اسمها؟ موسوعة التفسير بالمأثور، حقيقة أنها وفرت جهدا على الباحثين كبيرا جدا، يستطيع الإنسان أن يستقل منها ويستخرج موضوعات كثيرة، مثل موضوع الذي قلت لكم قيمة العلم أو ما العلم عند السلف، تستطيع أن تمر على الكتاب وتستخرج قيمة العلم، ما مقصود بالعلم، ما هو طلب العلم؟ أنا أطلب العلم وأنا لا أعرف ما هو العلم، إذن لن أطلب بشكل صحيح. فموضوعات كثيرة يمكن أن تستخرج الجهد جهد كبير الذي بذل في هذا في هذه الموسوعة، وسعره غالي، الموسوعة سعرها غالي، ولذلك حقيقة ترددت في شرائها كثيرا، لكن ترددت كثيرا بشكل يعني لا تتخيله، لأنه سعره غالي. وبعد أن اشتريته وربما كدت من أول يوم أن أرجعه وبعد أيام، ثم صرت في كل يوم أحتاج إليه، وجدته نافعا جدا، وأتمنى أن أوصله لكل طالب علم حقيقة، أنه مفيد جدا، موسوعة التفسير بالمأثور. فالقصد اللي قلت يشعر هذه يعني يشعر أنه استئناس يحتاج إلى تأمل. ولم يذكر لها سبب نزول ثابت، وقد افتتحت بحاميم ومعها سور ست أخر تصبح سبع سور مفتوحة بحاميم مترتبة على ترتيب المصحف من غافل إلى الأحقاف. وأما إذا نظرنا إلى مقاطع السورة فنجد أنها يمكن أن تقسم إلى مقدمة وخاتمة وقسم وحيد يرد على المجادلين، والجدال في السورة ظاهر جدا كما سيأتي. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي حاميم، والتعريف بالله منزل القرآن، والأصل أن القرآن أو السورة إذا افتتحت بأسماء من أسماء الله الحسنى فإنك تجد آثار هذه الأسماء في السورة. التعريف بالله منزل القرآن، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، والإشارة إلى المجادلين في آياته، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وبيان موقف الملائكة من المؤمنين في الدنيا ومن الكافرين في الآخرة. في الدنيا ما موقفهم من المؤمنين؟ ها؟ استغفار. ويا لهم من موقف، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هل حاولت مرة أن تستحضر هذا الشيء الذي يحدث؟ وهذا هو مقام اليقظة كما فصله ابن القيم في مدارج السالكين، أن تستحضر العالم العلوي وما يحصل فيه مما يحركك إلى التوبة والاستغفار. الملائكة تقول فاغفر للذين تابوا، ماذا تصنع مباشرة؟ تتوب. إذا استحضرت أن الملائكة الموكلة بحمل العرش في ذلك المقام المهيب تقول ربنا، تقول اغفر للذين تابوا، من استحضر هذا لا بد أن يتوب. واتبعوا سبيلك، لا بد أن تبحث عن السبيل وتتبعه. فاستحضار العقائد مهم جدا، وهذا من العقيدة لا شك أن الملائكة تصنع هذا الآن في الدنيا. قال وموقفهم من الكافرين في الآخرة، هذه إشارة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ويمكن أن يكون هذا نداء من الله سبحانه وتعالى. ثم الختم بالعودة إلى التعريف بالله جل في علاه، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وأما القسم الوحيد في السورة ففيه الرد على المجادلين بطريقتين، بالقصص وبالحجج. فالقصص قلنا من قبل أن الجدال أحيانا يرد فيه على الحجة بذكر الآخرة، صح؟ وأحيانا بالحجج، وهذا أمر ثالث بالقصص. وهذه القصة مناسبة للرد على المجادلين كما لا تناسبها ربما سورة أخرى في القرآن. من يقول لي لماذا؟ اقرأوا القصة أمامك. قصة موسى هنا مناسبة جدا للرد على المجادلين. نعم ايوه، يعني ربما كنت تحتاج الى تقريب اكثر. ها ها السؤال، السوره في الرد على المجادلين، سوره قصه موسى ذكرت في القران كثيرا وذكرت هنا بخصوصيات تناسب الجدال، من يبين هذا؟ اليست قائمه القصه هنا على الجدال والنقاش الطويل؟ بلى، جدال يستمر إلى دخول جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، يعني إلى هناك، وما قبلها يعلمنا كيف نجادلهم كما كان يجادلهم مؤمن آل فرعون. ويا قومي ويا قومي ويا قومي، إذن الجدال يكون بالتلطف، يا قومي يا قومي، والحجج وإلى آخره، فالجدال متناسب. وهذا مما يميز آل حاميم عموما، في مطلعها موقف للكفار، في أكثرها مطلع فيه ذكر لموقف الكفار من الوحي، ثم ذكر أشياء في السورة تتناسب مع هذا. نعم نعم، مرة الربع 16 كمان. ثم جاء المقطع الثاني في هذا القسم الوحيد، قلنا قسم يعني قسمان، القسم أقصد يرد على مجادلين بالقصص وبالحجج. فلما انتهى قسم القصص وقد ختمه بسنة الله في نصر الرسل والمؤمنين، ثم جاء القسم الثاني في الرد على المجادلين بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أنه قال فاصبر، كم مرة ذكرت في السورة؟ فاصبر إن وعد الله حق، كم مرة ذكرت؟ مرتين، الأولى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، والثانية فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وأنت تجادل الكفار، الجدال مطلوب لكن بالتي هي أحسن، تحتاج دائما إلى الصبر وتستفز. أنا رأيت مرة كنت أسمع الشيخ ديدات تعرفونه يدعو النصارى ويجادلهم، وأسمعه ولا أغتاظ من ذاك الكافر النصارى، لا أغتاظ لأنه ليش لا أدري، إلى أن رأيت رجلا يجادل نصرانيا لكنه عربي فيقول كلام الكفر بالعربية، فما تحملت أذني لأني ما اعتدت أن أسمع رجلا يتكلم بالعربية ويكفر بالله، لكن ديدات يتكلم بالإنجليزية ورجل يتكلم بالإنجليزية، فلم أكن أقرأ الترجمة ولا لا أتضايق بنفس الدرجة أبدا. أما عندما رأيت هذا عربي ويتكلم ويقول يعني ينزل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في أن الله له ولد أو شيء من هذا، فشعرت بإيش؟ بثقل الأمر. فالقصد أن الجدال يحتاج إلى صبر، ولذلك مر معنا في سورة العنكبوت سورة الابتلاء الجدال لابد أن يكون بطريقة معينة. الجدال ابتلاء، يأتيك شخص ويجادلك وأنت عندك حق وهو عنده باطل، هذا يحتاج إلى صبر، وهنا كرر الصبر فاصبر فاصبر. ولاحظ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، لا تنشغل فقط بعدوك فاصبر إن وعد الله حق، استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فجاء في هذا القسم الثاني إثبات الحجج على الكفار بالتعريف بالله وبآياته الكونية، من مثل قوله جل في علاه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، إلى غير ذلك. وختم القسم بفاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. لا يشترط أن يهلك الكفار في الدنيا، لكنهم راجعون إلى الله ولا بد. وفي الخاتمة، ودائما إذا جعلتها خاتمة تكون ملخصة لما سبق، ففي الخاتمة التذكير بسنة الله في المبطلين مع التنبيه على آيات أخرى لإقامة الحجة على المنكرين. سنة الله في المبطلين مرت كما حصل بآل فرعون، هنا أعاد ذكر إهلاك الظالمين وذكر حججا كما ذكر حججا هناك في التعريف بالله: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فإذا كان القسم الطويل في السورة فيه حجج وقصص، هنا أشير إلى القصص وأشير إلى الحجج في الخاتمة. وأما موضوع السورة فمن أظهر موضوعاتها بيان حال المجادلين في القرآن المبين ورد عليهم وتهديدهم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة غافر، وبقي لنا اليوم إن شاء الله سورة فصلت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.